السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلنا إلى باب الخوف من الشرك. وهذا التبويب قال أهل العلم من أجمل ما يكون، ذكر لك وجوب التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك باب ما التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر بعده بأنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، الله أكبر. ثم بعد ذلك، بعدما علمت الثمر العظيم للتوحيد وأنك تكرم بالجنة بلا حساب ولا عذاب إذا حققت التوحيد على وجه الكامل، يحذرك من الشرك ويقول لك باب الخوف من الشرك. وحذر المصنف رحمه الله من الشرك لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ولهذا رتب الله تعالى عليه عقوبات عظيمة في الدنيا والآخرة. هذا الذنب العظيم يبيح دم الإنسان وأهله وماله وتسبى نساؤه وأولاده، ولا يغفر الشرك الأكبر أبدا إلا بالتوبة إلى الله تعالى منه، إلا بالتوبة إلى الله منه. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، رضي الله عنه، رواه البخاري في صحيحه. وذلك لأنه من لم يعرف إلا الخير يأتيه الشر من حيث لا يحتسب، يأتيه الشر وهو لا يدري أنه شر فيقع فيه. ولذلك قال عمر من جميل كلامه، قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة عروة عروة, عروة, عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. اللي جاب الإسلام وجالس كده يعني في تحت المكيفات والأمور طيبة بالنسبة له، ولم يبذل فيه لا غالي ولا رخيص، وإذا به لم يعرف مداخل الكفرة ومداخل وكيف هم يحاربون دين الله، وكيف يكيدون كيدا عظيما لأمة محمد، وكيف أنهم أعداء لله ولرسوله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا به يأتيه الشر من حيث لا يدري. أما من عاش في الجاهلية وأدرك خباياها ثم حسن إسلامه كحال الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فهؤلاء هم أعظم الناس جهادا في سبيل الله، جهاد للكفرة، لأنهم علموا عظمة ضرر الكفر وضرر الشرك على التوحيد، فلذلك كانوا من أبعد الناس عن هذا الشرك بالله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وهو كما قال عمر، فإن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله تعالى. ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم. ولهذا يوجد الخير والشر وأسبابه إذا كان حسن القصد ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ثم قال: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانا وأعظم جهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، كمل علمهم في كل خير وفي كل شر. ولذلك هذا الباب المهم، التحذير والخوف من الشرك، ينبغي على العبد أن يحذر الشرك. كيف لا وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل عباد الله عبادة لربه وبلغ الغاية الذروة في العبادة، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. سبحان الله العظيم. يعني يا أخي، قد يقع الواحد منا وإن كان على درجة عالية من الإيمان في شرك لا يعلمه، إذن وجب عليك أن تستعيذ بالله مما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الحافظ ابن كثير: أخبر الله أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. لذلك يتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنب، هو أقبح القبيح، أعظم ذنب الشرك بالله عز وجل، لأن الله أخبر أنه لا يغفره أبدا لمن مات غير تائب منه، وما عداه من الذنوب فهو داخل في مشيئة الله عز وجل. وهنا فائدة نفيسة جدا، هذه الفائدة: جماهير السلف والخلف على أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، الشرك الأصغر مثل قول الإنسان والنبي، ومثل قوله والكعبة، ومثل قوله ورحمة الغالي والنعمة وحياتك عندي فلان ولولا فلان ما كان كذا، كل هذا اسم شرك أصغر. جماهير السلف والخلف يقولون بأن الشرك الأصغر تحت المشيئة، عفوا الشرك الأصغر نعم تحت المشيئة مثل الكبائر، ولكن ذهب شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية إلى أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله مثل الشرك الأكبر، وليس معنى ذلك أن صاحبه لو مات على شرك أصغر أنه مخلد في النار، لا، وإنما قالوا هذه سيئة شرك لا بد يوم القيامة من الموازنة، يعني لا بد تتحط في الميزان تحت أي حال. قال: وما ظنك بسيئة توضع في الميزان هي شرك، والعياذ بالله. ولذلك استدلوا على ذلك بقوله: أن يشرك. أما الجاهل الله تعالى لا يؤاخذه، يعني المؤاخذة تكون بعد العلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا كريم جل جلاله رحيم. فاستدلوا على أن الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل ولا بد أن يوضع في الميزان وتوضع أمامه حسنات، ويقرم كما قلت ليس معنى ذلك أنه لا بد أن يعذب، لا، قد لا يعذبه الله بسبب كثرة حسناته. فأقول استدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا: إن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك. قالوا: كلمة أي أو حرف أي مصدرية، ثم جاء بعدها فعل مضارع يشرك، فتؤول إلى مصدر إشراكا، يعني إن الله لا يغفر إشراكا به. شوف، إشراكا به، سواء كان شرك أكبر ولا شرك أصغر. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية كما ذكرت، شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم، وأئمة الدعوة النجدية. وإن كان رأي جماهير السلف لا شك أنه أقوى أيضا، قوي جدا، قوي جدا جماهير الخلف السلف والخلف على أن الشرك الأصغر هو في مشيئة الله مثل الكبائر وغيرها من الذنوب. وهذا يجعل العبد منا يحذر الشرك جدا، يحاول أن يهذب لسانه ويحاول أن يهذب فعله، لا يقع في شرك أكبر، وهذا الذي يحذره كل مؤمن على نفسه، وكذلك لا يقع في شرك أصغر، وهذا قد يقع فيه الكمل من أهل الإيمان إلا من رحم الله عز وجل. الصحابة يا إخواني، جاء اليهود والحديث السنن سنن صحيح، قالوا: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون. قال: كيف نشرك وندد؟ ده ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا لإبطال الشرك ودعوة التوحيد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: إن من أصحابك من يقول: والكعبة، ويقولون: ومحمد. فما قال لهم: اخسأوا أعداء الله، كيف تقولون عنا هذا الكلام؟ لا، قبل هذه النصيحة منهم وخرج على أصحابه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: صدقت يهود، صدقت يهود، من كان حالفا فليقل ورب محمد ويقل ورب الكعبة عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أحبة الكرام، إذا خلت الدنيا من الموحدين تقوم الساعة. إذا كان أهل الأرض كلهم مشركون قامت القيامة عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، رواه مسلم صحيح، يعني حتى لا يوحد الله، بل الخلق كلهم مشركون والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية. ولذلك الشرك تشبيه الخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، وأي قبح هذا القبح، وأي ظلم هذا الظلم. لذلك أخي يجب علينا أن نحذر من هذا الشرك كله، نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. يعني كيف يصرف العبد خصائص الله العظيم الكامل في إلهيته للمخلوق الضعيف؟ وما يحدث عند قبور الأموات شيء يندى له الجبين. يعني كيف يذهب مخلوق، رجل أو امرأة، إلى مثلا السيد البدوي أو إلى الحسين أو إلى أم هاشم أو إلى عبد القادر الجيلاني أو غيرهم ويقول: يا سيدي فلان اشفني، يا سيدي فلان نجح الولد، ماذا بي يا سيدي فلان لو أن البنت أنجبت ولدا، لك مني أن أذبح بقرة مثلا. كل هذا شرك، كل هذا شرك، كل هذا خصائص الله العظيم الذي خلق الكون ويملكه ويدبره صرفها المخلوق لمخلوق مثله، اعتقد فيه النفع واعتقد فيه الضر واعتقد فيه أنه ييسر الأمور وأنه يعسر الأمور. يعني هذا لا شك صرف خالص حق الله للمخلوق، وهذا شرك عظيم لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه. وهذه الآية قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه رد على الخوارج ورد على أيضا المعتزلة، وهما طائفتان ضالتان. الخوارج تكفر المسلمين بالكبيرة، أي إنسان يقع في الزنا عفانا الله المسلمين، يقع في شرب الخمر، يسرق مثلا مرة، يقع في أي كبيرة من كبائر الذنوب يقول عنه كافر ومخلد في نار جهنم. ده عقيدة الخوارج. المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة خرج من الإسلام بس ما دخلش في الكفر، ده في الدنيا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، له مؤمن وله كافر. ولو مات على ذلك اتفقوا مع الخوارج، لو مات على ذلك فهو مخلد في النار أيضا. شوفوا ازاي، يعني عقيدة فاسدة والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فهم أرفق الناس بالخلق، وهم أعلم الناس بالله عز وجل، قالوا بأن مرتكب الكبيرة أبدا هو في مشيئة الله ولا يخرج من الإسلام بكبيرة هذه، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه، ولو عذبه الله مآله يقينا إلى الجنة بإذن الله، لأنه لم يأتي بالشرك، إنما جاء بذنب دون الشرك. وقول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك، كلمة ما دون يعني ما أقل، يعني ما أقل من الشرك يغفره الله تعالى، بس لمن يشاء، لمن يشاء. قد يكون لعبد من العباد حسنات كثيرة أو باب بر من أبواب البر مشتهل فيه، فيثقل الله تعالى ميزانه ويغفر الله له ابتداء ويكرمه بالجنة بلا حساب ولا عذاب، ولا يؤخذه على كبيرته. وقد يشاء الله تعالى أن يؤاخذ بعض الناس على كبيرته، وكل هذا في شأن من لم يتب، يعني في شأن من وقع في الكبائر ولم يتب إلى الله منها. أما من وقع في الكبائر أو الصغائر أو الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر وتاب محاه الله عز وجل. وهذا وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر، عفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. هذه في حق التائبين. إن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا وقعوا في ذنوب معاصي، سواء كانت شرك، سواء كانت شرك أكبر أو أصغر، سواء كانت كبائر، سواء كانت صغائر، أسرفوا. وهذه أيضا الآية لما نزلت كان لعمر رضي الله عنه صاحب له، أخ له في الله عز وجل، أسلم وإذا به يرتد، يعني جعل المشركون يعذبوه حتى افتتن وترك الدين. فلما نزلت هذه الآية العظيمة وكان بالمدينة، كتبها عمر رضي الله عنه في رقعة وأرسل بها مع رجل وأعطاه جعلا، أعطاه مال مقابل مشوار يذهب، قال اذهب بها إلى فلان في مكة وأعطيها إياه رضي الله عنه. وهذا يدلك على عظيم تواصي السلف الصالح بإخوانهم، يعني يوصي إخوانه بالخير والبر ويستمسكون بالإسلام. الله عز وجل يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون يعني هو يمسك بالكتاب ويستمسك، ويجعل إخوانه يمسكوا بالكتاب أيضا، يستمسكوا بالقرآن الكريم. فأرسل له هذه الآية الجميلة، قال فلما جاءتني جعلت أقرأها ولا أفهم معناها، فجعلت أقرأها حتى قذف الله في قلبي الإيمان وتركت القيود وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، ينقذه الله من النار ببركة آية. لذلك الأحبة الكرام، هذه الآية الجميلة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، هذا في من تاب، كقوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لكن هذه الآية الجليلة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيمن لم يتب، إذا لقى الله ما كانش تائب، لم يتب إلى الله عز وجل من ذنبه، فهذه الذنوب التي دون الشرك هي في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بها، ولو أخذه بها فمآله إلى الجنة، لأنه أجمع المسلمون أن من مات موحدا مآله إلى الجنة يقينا، من مات موحدا مآله إلى الجنة بإذن الرحمن الرحيم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وقال قال الآية الثانية وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لك أن تتخيل هذا، أن أبو الأنبياء إبراهيم يقول يا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني جعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر بعيد عني، باعد بيني وبينها، لا أعبدها أبدا ولا أبنائي. سبحان الله العظيم. وإمام لكل من جاء بعده، إني جعلك للناس إماما، إن إبراهيم كان أمة ومر معنا هذا. فبالله عليك أبو الأنبياء إمام الحنفاء يخاف على نفس الشرك ويسأل الله أن يصرفه عن أبنائه، وأبناء أنبياء إسماعيل يعقوب هكذا. سبحان الله العظيم، يعني هذا يدلك على أن العبد يجب أن يعتني بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك حتى يسلم. والله يا إخواني ما يرقق القلب، من أعظم ما يرقق القلب معرفة الله عز وجل، تعرف ربك وتعظم الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة التوحيد، معرفة الشرك، هذا كله من عظيم ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. قال في قول جل جلاله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مجاهد يقول الصنم ما كان على صورة بشر، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ولكن الراجح غير هذا، الراجح أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة كان، سواء صورة إنسان أو وجه حيوان أو طائر أو غير ذلك، والوثن ما عبد من دون الله وليس على صورة، إن الصنم ما عبد من دون الله وكان على صورة، سواء صورة إنسان أو طائر أو حيوان أو شمس أو قمر أو غير ذلك. أما الوثن فهو ما عبد من دون الله ولم يكن وليس على صورة، وليس مصورا على صورة. ولذلك في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. القبر مش على صورة، القبر ليس له صورة، ليس له صورة إنسان ولا صورة حيوان ولا طائر ولا ما شابه ذلك، فكان وثنا. وأحيانا يطلق على الوثن صنم، صنم باعتبار أنه يعبد من دون الله عز وجل. وإنما دعا إبراهيم هذه الدعوة الجليلة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لكثرة من افتتن بعبادة الأصنام حتى ترك دينه وأشرك مع الله غيره. واسمع لإبراهيم التيمي رحمة الله عليه يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني إذا كان إبراهيم على كماله وجلاله وجعل عليه الصلاة والسلام وجعله الله أسوة حسنة لكل من جاء بعده، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ورغم ذلك يخاف على نفس الشرك، طيب من يأمن البلاء؟ أنأمن الشرك نحن؟ ولم يأمنه إبراهيم، ولم يأمنه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. لا، لذلك يجب على العبد الحذر، يجب على العبد أن يحذر هذا الشرك العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما وهو حديث صحيح. نصه عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. الله المستعان، نسأل الله العافية ونسأل الله الإخلاص. ما أبرك التوحيد، أن يكون المرء مخلصا لله في قوله وفي عمله في سره وفي علنه، أما أن يرائي العبد فهذا الحديث صراحة يرعب أهل الإيمان. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا الخطاب للموحدين. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه ولا يقع فيه موحد، الموحد أبدا لا يقع أبدا، لا ينذر لغير الله ولا يتوكل على غير الله ولا يسأل قبرا ولا ميتا ولا يعتقد النفع والضر في مخلوق، إنما يعتقد أن كل ذلك بيد الله وأن عبادته كلها تصرف لله تعالى. أما الشرك الأصغر الذي هو الرياء فكثيرا ما يقع في الموحد، وقد يقع في موحد كامل التوحيد، أو يقع في موحد بلغ يعني درجة عالية في التوحيد وفي يعني هذا الدين الكريم. وذلك لأن حظ النفس، الرياء هو إيه؟ حظ للنفس، عاوز يعمل العمل والناس تشوف، عاوز يتكلم بكلام والناس تسمعه، ولذلك هذا حظ النفس هذا يدخل لك الشيطان منه كثير، يدخل لك الشيطان منه كثير، فيجعل العبد يقوم مقام، هذا المقام أصل لله، فيقوم رياء وسمعة. ومثل الحديث العظيم الثابت الصحيح: أول ما تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نسأل الله العافية ونسأل الله النجاة ونسأل الله أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه وعنا راضي. قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم وشهيد وجواد. العالم قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه للناس، شوف ما يكون عالم، مش واحد يعني يدوبك عنده شيء من العلم ولا طالب علم، عالم وحافظ القرآن، علم الناس القرآن وعلم الناس العلم طول حياته، لكن للأسف نسأل الله أن يطهر قلوبنا يا رب العالمين، يجعل قصدنا كله لله يا رب العالمين في كل صغير وكبير. كان يعلم الناس ليقال عنه بأنه العالم الكبير، وأنه العالم الذي ليس مثله في الدنيا، وأنه عالم البلد الفلاني، وأنه لا يوجد مثله. ففعل ذلك رياء، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله: نعم علي عبدي، علمتك القرآن وعلمتك العلم، فماذا عملت فيه؟ فيقول: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن يعلم فيها القرآن أو يعلم فيها العلم إلا قرأت فيه القرآن وعلمت فيه العلم. فيقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما علمت وقرأت ليقال عالم وليقال قارئ، خذوه إلى النار فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. لأنه ما فعل ذلك مخلصا، فعل ذلك رياء، نسأل الله العافية. وأما الشهيد، رجل قاتل حتى قتل، في الظاهر أنه استشهد لله لكنه أبدا قاتل رياء وسمعة، يقال عنه جريء لا يهاب الموت ولا يخاف أحدا، فيؤتى به يوم القيامة: عبدي، صححت لك جسمك وأنعمت عليك بكذا وكذا، فماذا فعلت فيها؟ فيقول: يا ربي، قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال: كذب. وتقول الملائكة: كذب. فيؤمر به إلى النار على وجهه. والآخر أنفق ماله، ولكنه ما أنفق ماله إلا رياء وسمعة، فيسحب أيضا على وجهه إلى النار والعياذ بالله. لذلك بعض السلف يقول: والله ما جاهدت نفسي بمثل ما جاهدتها على الإخلاص. الإخلاص عزيز جدا، الإخلاص عزيز جدا، أنك أنت تكون مخلص في كل أحوالك، هذه منة عظيمة من الله تبارك وتعالى. لذلك إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. من رأى يعني قام مقاما لله، هو لله في ظاهره، لكنه قام عشان الناس تقول ما شاء الله فلان وتثني عليه، هذا رياء من الرؤية. الله لا بد أن يفضحه على رؤوس الخلائق ويرائي به العالمين والعياذ بالله إن لم يتب. ومن سمع، تكلم بكلام يراد به وجه الله، وإنما قاله ما قاله إلا رياء وسمعة كي يسمعه الناس، سمع الله به وهتك الله أستاره والعياذ بالله، وكشف ستره وسمع به العباد. نسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. لذلك الحذر، الحذر من هذا الرياء الذي هو آفة عظيمة. هل هو يحبط العمل ولا لا يحبط العمل؟ قال أهل العلم: إذا قام العبد من أصل العمل رياء، لا شك أنه يحبط العمل. يعني واحد قد يصلي رياء، لا شك أن عمله إيه؟ رايح هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما لو أنه قام بأصل العمل لله، ثم طرأ عليه الرياء، واحد قام يصلي لله ويصلي له، وبعدين وبيصلي في الركعة الثانية سمع صوت واحد داخل، الواحد ده مثلا سلطان أو وزير ولا واحد غني، فقال لك بقى أجمل صوتي وأطول صلاتي علشان فلان ده يسمع ويبسط، ويعني يعرف أنني أعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله السلام والعافية. فهذا رياء طرأ عليه. قال أهل العلم: لو جاهد نفسه وطرد هذا الوسواس لا يضره. الإشكال أنه يسترسل معاه، لو استرسل معه حتى انتهت صلاته، هنا بقى الإشكال، هل تبطل هذه الصلاة ولا لا؟ قال أهل العلم: ينظر في العمل الذي رأى فيه، إن كان العمل أوله لا آخره لا يصح حتى يصح أوله، يعني مرتبط صحته بأوله بآخره زي الصلاة، فإذا رأى في جزء من الصلاة تبطل الصلاة كلها. شو ازاي؟ وأما إذا كان العمل منفصل أولي عن آخره، كصدقة مثلا، واحد عنده 1000 ريال فجاء تصدق بألف لله خالص، وجاء يخرج 500 مثلا لله خالصة، ثم جاء يخرج 500 الثانية، فوجد الناس كبار مثلا جاءوا، فيعني بدأ يخرجها ويظهرها أمامهم ويرائي، إما هنا الجزء الذي رأى فيه مردود عليه، والجزء الذي أخلص فيه مقبول منه بإذن الله تبارك وتعالى. والإمام نزيل الطبري والإمام أحمد رحمة الله عليهم وغيرهم من أهل العلم قالوا بأن العمل إذا قام به الإنسان من أصل لله وطرأ عليه الرياء فإنه يجازى على أصل نيته الأولى، وهذا رحمة كبيرة من ربنا عز وجل، رحمة عز وجل من الله. وكأنهم يشيرون والله أعلم إلى أن ثواب العمل ينقص بسبب الرياء الذي طرأ على هذا العمل ما لم يكن من أصله، والله أعلم. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. الند قال ابن القيم: الند هو الشبيه، ند يعني يجعله شبيه بالله، يقال فلان الند فلان ونديده أي مثله وشبهه، انتهى. وهذا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال جل جلاله: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أي من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا فيما يختص به سبحانه و يستحق من الربوبية والإلهية دخل النار لأنه مشرك، فإن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده جل جلاله، لأنه المألوه المعبود الذي تأله القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر إلى الله جل جلاله، فكيف يصلح أن يكون المخلوق ندا لله عز وجل. واعلم أن الند دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو، الحديث رواه البخاري، من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. دعاء الند على قسمين: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفر الله أيضا إلا بالتوبة وهو الشرك الأكبر، والأصغر مثل يسير الرياء، وهذا كثير في كلام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول الشرك الأصغر مثل يسير الرياء. شوف يسير الرياء حاجة يسيرة سهلة وشيء بسيط وقت يسير، نسأل الله العفو والعافية. وقول الرجل ما شاء الله وشيء ونحو ذلك كما ضربنا أمثلة، والنبي والغالي ورحمة أبي وحياة ابني وحياتك عندي، مثل هذا الكلام كله ألفاظ تجري على ألسن الناس وهي شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله رجل: ما شاء الله وشئت، غضب عليه السلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده عليه الصلاة والسلام. وختاما قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: من لقى الله لا يشرك به شيئا، عفوا، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شوف، من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقى الله يشرك به شيئا دخل النار. قانون رباني هنا يا أحبة الكرام. من لقى الله لا يشرك به شيئا، قال قرطبي رحمة الله عليه: أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك بعض أنواع من العذاب والمحنة. يعني إذا كان لا يشرك بالله شيئا بس عنده ذنوب وقدر له محنة ولا غير ذلك أو مؤاخذة، فهذا مجمع أنه إن شاء الله ينجو ويذهب إلى الجنة بإذن الله تعالى. ومن مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من رحمة الله شيء، هذا مجمع عليه، أجمع العلماء على ذلك، ويخلد هذا في نار جهنم أبد الآباد من غير انقطاع عذاب. وهذا معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه بين المسلمين. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: أما دخول المشرك إلى النار فهو على عمومه، اسمع الكلام النفيس هذا، فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان، عشان عمالين يلبسوا ديننا علينا الآن، يقول لك يا أخي اليهود والنصارى دول أهل الكتاب، وربنا قال لكم دينكم ولي دين، كيف تلبسوا علينا ديننا؟ طب نبي الله عيسى قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا كلام عيسى عليه السلام، إنه من يشرك لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأيضا عن اليهود لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أيضا هذا في شأن النصارى، وما من إله إلا إله واحد، ربنا كفرهم في القرآن وحكم بأنهم من أهل النار خالدين أبد الآباد، وأيضا كفر اليهود وحكم أنهم من أهل النار، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت بي إلا كان من أهل النار، بعدين نقول لكم دينكم ولي دين، أي ولكم دينكم ولي دين، أننا لا نغصبهم ولا يدخلون في الإسلام قهرا، لا يجوز لأحد أن يدخل أحد نصراني أو يهودي في الإسلام قهرا رغم عنه، لا أنت بتعرض على الإسلام وحر، هو يختار لنفسه وتبين له الدلائل والحجج، والله أسلم هذا فضل الله عليه، لم يسلم ومات على ذلك يبقى إلى النار وبئس القرار، إلى النار وبئس القرار، ما في شك عندنا في مثل هذا. فلأنه يقول لك لا فرق بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبرة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلين، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره وغير ذلك، فهذا كلام نفيس جدا. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها، يا رب اجعلنا من عبادك الذين يدخلون الجنة أول وهلة، شو لأنه يقول إيه، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصر عليها دخل الجنة أولا، مش حساب ولا مش عذاب عليه، ما عندوش كبيرة مصر، طب له صغائر، من كرم ربي وربك علينا أنه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني ابعد عن الكبائر والصغائر لعله لا يسلم منها أحد، فهذه الصغائر تكفر بإذن الرحمن الرحيم وبكرمه باجتنابك الكبائر. فقال إنه رحمة الله عليه: وإن كان صاحب كبيرة مات، فإن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، يعني ما عندوش كبائر ومش مصر عليها يدخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج فيدخل الجنة بعد ذلك. وقال غير الإمام النووي رحمه الله عليه من أهل العلم، قال اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقى لا يشرك به شيئا دخل النار، اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، يبقى اللي مش مشرك لابد أن يكون موحد تمام، واستدعاء إثبات الرسالة باللزوم، اللي هو مشرك بل لابد أن يكون بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به أيضا، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وإلى غير ذلك من هذا الكلام النفيس. هذا الباب فيه مسائل سريعة، ختم بها المصنف رحمة الله عليه فقال في المسائل دي يعني فوائد يستفيدها المصنف من الآيات والأحاديث التي ذكرها. الأولى الخوف من الشرك كما ذكرنا، وأجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خافه سيد الأنبياء فنحن نخافه. أن الرياء من الشرك، نعم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وسموه الرياء، وأنه من الشرك الأصغر، يعني الرياء شرك أصغر، هذا إن لم يكن من أصل العمل قام رياء، أنه أخوف ما يخاف منه الصالح على الصالحين. وأيضا الجمع بينهما في حديث واحد، من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقى الله لا يشرك به شيئا دخل النار، ويدلك أن الجنة قريبة وأن النار قريبة جدا، نسأل الله حسن الختام، وأن من لقي يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. ثم قال المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. والتاسع اعتباره بحال الأكثر، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي تفسير كلمة لا إله إلا الله كما ذكر البخاري، وختم بقوله فضيلة من سلم من الشرك، نعوذ بالله من الشرك الصغير وكبير ويسيره وكثيره، ونسأل الله أن يرزقنا التوحيد وإياكم، ويختم لنا ولكم به يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.